موضوع الدرس في أحكام الحجاب سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أما لا يحل لهم نظره ومن زائدا ويحفظوا فروجهم أما لا يحل لهم فعله بها ذلك أزكى خير أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون بما يصنعون بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أما لا يحل لهم نذره ويحفظن فروجهن أما لا يحل لهن فعله ولا يبدين زينتهن ولا يزهرن إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان فيجوز نذره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب وليضربن بخمرهن على جيوبهن أيسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما أدى الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أزوج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فيجوز لهم نذره إلا ما بين السرة والركبة ويحرم نذره لغير الأزواج. وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن الأبيد أو التابعين في بذور التام غير أولي الإربة بالجر الصفة والنصب استثناء أصاب الحاجة النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكر كل أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء. طفل بمعنى الأطفال يظهروا يطلعوا عورات النساء للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما أدى ما بين السرة والركبة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من خلخال يتكعكع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون مما بقى لكم من النذر الممنوع منه ومن غيره لعلكم تفلحون تنجون من ذلك بقبول التوبة منه. وفي الآيات تغليب الذكور على الناس وغيرها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة، أولا ما جاء في حد الزنا وحد القذف، ثم جاء في قذف عائشة رضي الله تعالى عنها وما فيها من الإبر، وبعد ذلك جاء أحكام الاستيزان، كإنسان لا يدخل بيت أحد إلا بل بعد الاستيزان، وطريقة الاستيزان يستأذن ثلاثا ويقول السلام عليكم أيدخل، فيظهر اسمه لئلا يوحش على من كان في داخل البيت، فإذا أذن له فدخل، فإذا قيل لهم فارجعوا فأنه يرجع، وهذا هو خير الذي ذكره الله تبارك وتعالى. ها أما إذا كان بيوت يعني غير مسكونة، وبيوت أنها معدة يعني للرفاه العام كما رباطات حمامات خانات فنادق وغير ذلك، ففيها لا يحتاج إلى الإذن، فبذلك ذكر الله تعالى أحكام الاستيزان. وفي هذه الآيات أيضا جاء ما يتعلق أحكام بغض البصر، كما أنزل الله تبارك وتعالى آية الحجاب في سورة الأحزاب. أما آية الحجاب الذي في سورة الأحزاب، قال الأسلاف رحمهم الله تعالى كن نزلت في خمس من الهجرة، يعني في قصة عقد وزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فنزلت آية الحجاب كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فبهذا آية الحجاب يعني في خمس من الهجرة. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأما قصة إفك عائشة في سنة ست من الهجرة، يعني آية الأحزاب أول، آية الأحزاب نزلت في سنة خمس من الهجرة. قال بعض العلماء في سنة ثلاث من الهجرة، ولكن القول الراجح أنها نزلت في سنة خمس من الهجرة حسب زواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأما قصة إفك عائشة رضي الله تعالى عنها وآيات براءة عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت في سنة ست من الهجرة في غزوة بن المصطلق أو غزوة المريسي، فأنزل الله تعالى آيات فيها براءة لسيدة صديقة ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها. وبعد ذلك متصلا أنزل الله تعالى هذه الآيات الذي أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وغير ذلك من الأحكام. فبذلك يعني هذه الآيات نزلت بعد آية الحجاب. في آيات الحجاب يعني جاء الأحكام، ولكن جاء تقريبا ما يتعلق بخمس. وأما زاد الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي في سورة النور، فأمر الله تبارك وتعالى فقال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فبذلك لأن الإسلام أنها دستور سماوي، أن الإسلام دين سماوي ودستور سماوي أنزلها الله تبارك وتعالى لعباده بما فيها الخير وبما فيها الفلاح والفوز والنجاة لمن يتمسك بها إلى يوم القيامة. وأيضا أن الإسلام وما جاء فيها من الأحكام والأوامر والشرائع والفرائض ليس فيها مخاطب يعني طبقة مخصوصة أو أقوام مخصوصة، مثلا يعني يخاطب بها العرب فقط أو يخاطب بها قوما دون قوم فقط أو يخاطب بها خطابا ولكن إلى أجل محدود معين إلى زمان مخصوص، لا بل أنه خطاب من الله وخطاب عام لسائر الخلق وخطاب عام شامل لجميع المخلوقات إلى يوم القيامة. فبذلك جاء خطاب عام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تبارك وتعالى هاديا وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، وبعثه الله تعالى إلى كافة الخلق أجمع، وجعله الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين. فبذلك أن هذه الخطابات وهذه الأوامر وهذه الفرائض وهذه الشرائع لو عمل بها إنسان لو تمسك بها فيها هداية عامة تامة شاملة إلى يوم القيامة. فبذلك فانظر جاء آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتكم ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بعد آية الحجاب أيضا جاء ما يتعلق بغض البصر، غض البصر للمؤمنين والأمر للمؤمنات. فهكذا أيضا جاء إنساء المرأة ينلم، لأن هذا أحكام يشتمل يعني عورة المرأة من المرأة، عورة الرجل من الرجل، عورة المرأة من الرجل، عورة الرجل من المرأة، في أحكام بتفاصيلها. هكذا جاء أمر الاستئذان، كإنسان لا يدخل بيتا إلا بعد الاستئناس، بعد الاستئذان، بعد الاستئلام، بعد السلام، بعد التعريف. لما؟ لأنه هذا أقرب وهذا أزقى. هكذا جاء الأمر للنساء قرن في بيوتكن، هكذا جاء الأمر إذا أنها خرجنا لحاجات، لما الإنسان محتاج ولكن لا يتبرجن تبرج الجاهلية. هكذا جاء الأمر أن المرأة إذا خرجت لا يضرب برجلهن ليتثبت ما في أرجلهن من الخلخال وغير ذلك. فإذا تأمل الإنسان، ولكن الشرط بقلب سليم وعقل سليم من عين الإنصاف، فيعلم كأن لو إنسان أمل بهذا لكان هذه المعاشرة معاشرة الناس كان معاشرة طاهرة مطهرة نقية من الذنوب والخطايا ومن الأمراض، أمراض الجسمانية والروحانية. أما رأيت بلدان الكفرة أو أما سمعت منهم لما أنهم خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباه والاختلاط، اختلاط الرجال مع النساء اختلاط اختلاطا فاحشا يعني في المدارس وفي النوادي وفي الأسواق وغير ذلك، وآتوا ما يسمونهم حرية، وإلا ليس هذا حرية، هذه حيوانية. فرق بين الحرية والحيوانية، فرق بين الحرية والجاهلية. فقد أباوا فيها، والآن يعني نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، يعني الأخبارات الجديدة منهم قالوا تقريبا 60% الذين لا يعلمون من آباؤهم، 60% ليس يعني عدد بسيط. والآن يعني قالوا أكثر منهم يعني عدد بلغهم إلى ما فوق 4 ملايين، يعني أنهم استشاروا وسألوا منها نعوذ باللہ یعنی قبل بلوغہم انہم فعلوا بها الزنا جبرن جبر بالقہر لیسا بی یعنی حسب ما ارادوا بها بل بالجبر والقہر والآن بأصحاب الملايين أن النسوة أنهن متزوجة ولكن يعيشن عيشا بغير أزواجهن بدون أزواج متفرقين يعني بين الزوج والزوجة يعيشن بغير ومتزوجة ولكن خلافات عائلية فبذلك أيضا يعني يقع كل يوم ليس باعتبار يعني عدد بسيط بل بمئات من الاولاد يرمى في الطريق وفي الشوارع وفي النوادي وفي المقاهي وعند المستشفيات وغير ذلك لا يعلم من لهذا فبذلك يعني وقع فيهم ما وقع وتسبب من هذه الاخلاط وتسبب من هذه الجاهلية وتسبب من هذه أخلاط النساء والرجال أخلاط حيوانية ما تسبب منها الأمراض أمراض يعني أمراض مدمرة ومنكرة الآن الذي لا يعرف ماذا علاجها الآن يعني كل إنسان منهم خائف حتى الزوج انه يخاف الاتصال مع زوجته والمباشرة مع زوجته الله اعلم هل بها مرض والزوجة متنفرة مع زوجها يمكن انه بها امراض لما لان هذه الامراض لا يبان الا اذا بانت وانكشفت يكون والسبب بعد ذلك لهلاكها ومعظم هذه الامراض يتفقوا على ذلك هذا كلها معظم أسبابها ماذا اختلاط الجنسي واختلاط الحيوانات لما لأن ليس عندهم حياة ليس عندهم روى أنهم خرجوا من الإنسانية يتهارجون في الطرقات كما يتهارج الحمر وأيضا طلبوا يعني من البرلمان يعني فانظر هذا بلغوا إلى هذا الحد الإجازة والإذن العام باللواتة الرجال مع النساء ورجال مع الرجال أو النساء مع النساء نعوذ بالله بالسحاق وغيرها لماذا؟ لأنهم هذه الجرائد وهذه المجلات وهذه الأفلام وغير ذلك ما يتعلق بالجنس والتعليم بالجنس والأخبار عن الجنس وغير ذلك يعني بلغوا إلى ما بلغوا الآن نعوذ بالله بلغوا إلى شفير على شفير الحلاق وهم معترفون الآن معترفون ليس يعني منهم عامة لا بل منهم رجال أشخاص بارزين أشخاص يعني مفكرين منهم يعني أشخاص معروفين منهم في العلم والتاريخ لا نجاة من هذه الأمراض الجسمانية والروحانية إلا بالأحكام القرآنية الآن اعترفوا ندموا وبذلك كم منهم ما شاء الله يعني يدخلون في الإسلام فوجا برحمة الله تبارك وتعالى ولكن الأسف كما قال بعض علماء المتأخرين فقالوا نحن نتحير ونضطرب ماذا رأى كأن من بلدان المسلمين كم من المسلمين يخرجون من الإسلام وفي بلاد الكفار كم الذين يخرجون من الكفر إلى الإسلام يعني كم من بلدان الكفرة بلدان الكفار هم يعترفون تقاليد الإسلام يتركون تقاليد الكفر ويحبون تقاليد الإسلام والشباب المسلمين وبنات المسلمين نعوذ بالله أنهم يخرجون عن تقاليد الإسلام ويذهبون إلى تقاليد الكفر ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما رأيت الآن يعني نعوذ بالله الأريانية والتبرج الجاهلية في بنات المسلمين. الإنسان يعني إذا رأى بنتا مسلمة من بعيد في الأسواق نعوذ بالله هل يستطيع يفرق بين هذا البنت مسلمة وبين بنت كافرة من لبسها ومكياجها وطريقة كلامها ومشيها وذهابها مع الأجانب واختلاطها مع الأجانب؟ هل يتصور إنسان الذي لا يعرفها هل هي مسلمة؟ كيف يفترق؟ كيف يختلف؟ ماذا يختلف عنهن؟ حتى أن الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا إمعان النظر، فانظر يعني إسلام إلى بلغ إلى هذا، قال إمعان النظر يعني في ابنته أو في أمه أو في أخته، لا قالوا لا يجوز إنسان يمعن النظر فيها، لا، قالوا النظر جائز، لكن يعني النظر نظر متأمد وإمعان وجالس ينظر إلى مآذنها، قال لا، يمكن نعوذ بالله يقال فتن، بما أن الشيطان شيطان يجري من الإنسان كمجرى الدم. فكيف نعوذ بالله إذا أن البنات وأنهن يخرجن مع الأجانب ويتفرجن ويتمشين ويسافرن إلى بلاد الكفار؟ لماذا؟ لأجل ماذا؟ هل لهم زيارة هنا خاصة؟ هل يحصل لهم هنا بركات، بركات مثل بركات الحرمين وثمرات الحرمين الشريفين؟ هل يحصل لهم هنا جو الإسلام وجو القرآن وجو هذا الدين العظيم الدين المبين الدين الأمين في البلد الأمين؟ ماذا هذه التبرجات؟ وماذا لماذا يريدون نعوذ بالله الخروج عن تقاليد الإسلامية إلى تقاليد الكفرة؟ ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه انقلابات عجيبة، يعني الكفار يخرجون من الكفر ويرغبون تقاليد الإسلامية ويقلدون تقاليد الإسلامية وبالمئات وبالأفواج يدخلون في الإسلام ويعترفون بعد قبول الإسلام الحمد لله نحن في تمانينة ونحن في سكينة ونحن في أمن ونحن في أمان وحصل لنا تمانينة القلب الذي لا يحصل بالأموال مهما بلغ. لما؟ لأن إطمئنان القلب لا يحصل إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من يؤمن بالله يهدي قلبه، ولكن كم من المسلمين عندهم إيمان عندهم إسلام عندهم تعاليم الإسلام تعاليم السماوي تعاليم المنصوصة بكتاب الله المنصوصة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنهم يتبرجون وأنهم يلبسون لباس رقاق وأنهم يتشبهون بالرجال والرجال بالنساء ويريدون نعوذ بالله خروجهم من تقاليد الإسلامية إلى تقاليد الكفر. وبذلك أن واحدا منهم من بناتهم أنها أسلمت ودخلت في الإسلام برحمة الله تعالى، فأنها كتبت بالجرائد وقال إني متهيرة جدا لما جئت في بعض بلدان الإسلامية ورأيت البنات أنهن ملتبسات باللباس لباس الكافرات وبزي الكفرة وبزي اليهودية والنصرانية، فقال إني متعجب جدا إن الشيء الذي نحن رميناها وتركناها بماذا أنهن يحببن بها؟ فقالوا هذا مثل كإنسان مثلا أنها مثلت بالسالي يعني بالمنجا، فقالوا إنسان واحد يأخذ منجا وهو أنه أكلها وشرب منها ما في داخلها ثم رماها على القشر ثم رماها ما فيها من، فقالوا واحد يجي يأخذ وأنه يجعله في فمه، فأي جهل أشد من هذا؟ قالوا هذه الأشياء الذي الكفر أنهم رموها وتركوها الآن أنتم تحبوها وترغبوا فيها. وأيضا أنها كتبت إذا كان مثلا في بلاد أوروبا قالوا مثلا فيها هذا سفن أو بيبسي أو مرندا أو شيء من المشروب، فقالوا إذا كان عندهم مثلا يعني هذه كيف يصنع هذا؟ ووصفة الببس ووصفة السفن قال أنهم نشروها إلى بلدان العالم كلها والمسلمون عندهم وصف ما يتعلق بحياة الآخرة ولكن لماذا لا يبلغوها فقالوا عندكم يعني وصفات ما يتعلق بحياة الدنيا بحياة آخرة بنجاة الدنيا بنجاة آخرة ولكن أنتم جالسون فيها متمسكون عليها لماذا لا يبلغوها إلى كل إنسان حتى يعترف ويستفيد منها وقال أنني الحمد لله أسلمت ولكن أبواي أباتا للكفر ومن المسؤول يوم القيامة ينهم فقالوا إذا بلغ عندي دين إذا بلغ عندي كتاب الله إذا بلغ عندي دين والحمد لله دخلت في الإسلام أسلمت وآمنت ولكن أبواي مات على الكفر مات على الشرك لمن أنهم ما بلغ أحد عندهم فبهذا الأحكام يعني لو تأمل الإنسان في آيات الحجاب في آيات الاستيذان في آيات ما يتعلق بغض البصر وما يتعلق بالحدود بحد الزنا حد الزنا والرجم وحد القذف وخاصة في قذف أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تأمل بهذه الآيات وأمل بها ليقول له شافيا عن جميع الأمراض الباطنة والأمراض الظاهرة وبذلك أمر الله تعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم قال الله تعالى قل للمؤمنين يعني في الحقيقة ما ينتفي من هذه الأوامر من إلا من في قلبه إيمان وإلا أحيانا خطاب إلى خطاب عام يا أيها الناس ولكن جاء هنا خطاب للمؤمن قل للمؤمنين كما جاء هنا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن خطاب جاء خطاب للمؤمنين نساء المؤمنين وأيضا يشمل فيها حتى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين هن أمهات المؤمنين وزمان زمان خير القرون والمكان أنها ما شاء الله من أطيب ما يكون يعني المدينة المنورة والمجالسة مجالسة معنى مجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي ينزل الوحي في بيوتهن ولكن جاء الخطاب يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن على للاستعلاء فإذا كان الجلباب على الرأس فأنها إذا دنت واسترخت فيكون محتجبا ليس كما يفعل في الجاهلية كأنهم يجعلون الخمار مثلا على رؤوسهم ثم يرمونها خلف ظهورهم يعني حتى خمار عندهم موجود والآن عند المسلمة ما في خمار خلاص ذهب اسمها وما بقي إلا ذكرها في الكتب وأحيانا الإنسان يتحير كأنها لابسة ما شاء الله برقع إسلامية وتحتها لبس وبدلة فرنجية فما فائدة هذه البرقع فما فائدة هذا النفاق إما إنسان يكون مؤمن وإما يكون كافر لما ليس بينهما حد سواء إن الله تبارك وتعالى لا يرغب هؤلاء المتذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء فبذلك كما قال بعض العلماء إما أن يكون الإيمان إيمان الصديق وإما أن يكون كفر أبي جهل أما بينهما إنسان يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب ويتكفرون ببعض أنه ما شاء الله هو رجل ما شاء الله متدين ورجل ما شاء الله مصلي ويصلي في أول الصف ما شاء الله وفي التهجد وفي الإشراق وأنه متمسك ولكن إذا كان ليس في بيته حجاب وليس في بيته أحكام إسلامية ودينية فأين المسؤولية فأين على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى جاء خطاب وفي هذا الخطاب تعريض وفيها إشارة وفيها يعني إشارة حكيمة كأن هذه الأحكام للمؤمنين، الذي ليسوا من المؤمنين لا يفهمون هذه الأحكام فلا يعملون بها. قل للمؤمنين، وخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يغضوا من أبصارهم، قال العلماء رحمهم الله: غض بصره إذا أدبكت الجفن فوق الجفن، يعني تكون مانئا أن أدم رؤيته، يعني غض بصره إذا أنه أدبك، غض بصره قال انتقص من بصره ورؤيته. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. افهم، من أبصار، من جاء على الأبصار ولكن ما جاء على الفروج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال ويحفظوا من فروجهم، قال يحفظوا فروجهم. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: من أبصارهم منها هنا، قال بعض من زائدة، كما جاء في كتاب الله: فما منكم من أحد عنه حاجزين، جاء من زائدة، فقالوا هذا من أيضا زائد، ليس زائدة يعني زائدة للتأكيد والتوكيد. بل قول الثاني بعض العلماء قال: لا،